الله الرحمن الرحيم. يمكن الاستدلال بهذا الوجهين. الوجه الأول المستدل من مفهوم الشرط فيها على أساس أنها تشتمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين عن النبأ الفاسق به فينتفي بانتفائه، وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة الجيد العاجل به، وبذلك تثبت حجية نبأ العادل لأن الأمر بالتبين. في الدرس السابق ذكرنا هذه القضية، قضية خبر العادل حجة، كيف بمفهوم آية النبأ نسلك موضوع هذه القضية، وكيف نسلك بمفهوم آية النبأ محمول هذه القضية. بموضوع هذه القضية أثبتناه بإطلاق المفهوم، المفهوم إن لم يجد الفاسق بالنبأ مطلق يشمل موردين: المورد الأول إذا لم يكن هناك نبأ لا من قبل العادل ولا من قبل الفاسق، فعلى هذا المورد ينطبق عدم مجيء الفاسق بالنبأ، والمورد الثاني مجيء العادل بالنبأ كذلك ينطبق عدم مجيء الفاسق بالنبأ. فلذلك خبر العادل مشمول لإطلاق مفهوم آية النبأ. وأما كيف نثبت محمول هذه القضية وهو حجية خبر العادل، فقلنا في مفهوم آية النبأ احتمالات على أساس الاحتمالات اللي موجودة في المنطوق. الاحتمال الأول فتبين وجوب إرشادي إلى عدم الحجية، وفي المفهوم لما ينفى الوجوب نفي وجوب التبين إرشاد إلى الحجية، وهذا الاحتمال أخذه السيد الشريف، وقلنا سابقا هذا الاحتمال أساسا من صاحب السؤال. والاحتمال الثاني احتمال مشهور، ما ذكر السيد الشهيد هذا الاحتمال، أن وجوب التبين وجوب نفسي، يجب التبين عن نبأ الفاسق لغرض فضح الفاسق وكشف كذبه. وقلنا إذا كان وجوب التبين وجوبا نفسيا، نفي هذا الوجوب ما له علاقة بحجية خبر العادل، فقط لا يجب التبين عن خبر العادل حتى لا يفضح، أما يجوز العمل بخبره أم لا ميدل. نفي وجوب التبين النفسي لا يدل على الحجية وجواز العمل، فلا بد من ضمن مقدمة خارجية وهي الترديد بين قبول خبر العادل أو رد بلا تبين. فإذا أخذنا بالاحتمال الثاني وهو الرد بلا تبين، يستلزم أن يكون حال العادل أسوأ من حال الفاسق، فثبت الاحتمال الأول وهو القبول بلا تبين، وهذا معنى الحجية. واستشكل على هذا الاحتمال بإشكالين: الإشكال الأول أساسا هذا الاحتمال غير وارد، احتمال يكون وجوب التبين في المنطوق وجوبا نفسيا غير وارد. أولا بقرينة، احنا ذكرنا قرينة واحدة وهي التعليل في الآية الكريمة أن تصيبوا قوما بجهال، يعني العمل بخبر الفاسق يؤدي الى العمل على خلاف واقع. فوجوب التبين لاجل ان لا يقع المكلف في مخالفه الواقع. لذلك وجوب التبين ليس وجوبا نفسيا. والقرينه الثانيه ذكر ان نفس كلمه التبين، نفس هذه الكلمه تكشف ان التبين الى الطريقيه الى الواقع. لما المكلف يتبين من خبر الفاسق هذا التبين يعني ينزل يستشف، يجب الاستكشاف، استكشاف صدق الخبر او كذبه. فلذلك كلمه التبين تدل على ان التبين طريق الى الواقع، فما الى وجوب نفس. هذه القرينه الثانيه. بهاتين القرينتين هذا الاحتمال غير وارد. ولو فرضنا ان وجوب التبين وجوب نفسي، اشكال اخر وارد وهي المقدمه الخارجيه، انه يستلزم من الاخذ بالاحتمال الثاني وهو رد خبر العادل بلا تبين لا يستلزم الاسوائيه. يعني اذا كان الوجوب التبين وجوبا نفسيا، وجوبا نفسيا يعني يجب لصرح الفاسق، فاذا ما وجب بالنسبه لخبر العادل معناه انه الشارع لا يريد صرح العادل، فهذا لا يستلزم ان يكون حال العادل أسوأ من حال الفاسق. فالأسوأية ممنوعة. على أساس هذين الإشكالين فهذا الاحتمال موارد. ولذلك السيد الشهيد ما ذكر هذا الاحتمال، هذا الاحتمال كان دارجا قبل الشيخ الأنصاري، ولذلك الشيخ الأنصاري أخذ الاحتمال الثالث وهو أن وجوب التبين وجوب شرطي. فالتبين واجب على أساس أنه شرط ومقدمة للعقل، يعني ظاهر هذه الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عند العمل، هذا هو الظاهر. ما دام عند العمل فوجوب التبين يصير شرطا لجواز العمل بخبر الفاسق. لذلك وجوب التبين وجوب شرطي، يعني لا بد من التبين لتحقق العمل بقدر ذلك. واذا كان وجوب التبين وجوبا شرطيا، الشيخ الانصار يقول لا نحتاج الى هذه المقدمه الخارجيه، يعني يجوز العمل بخبر عادل بلا تبين، اما جواز العمل بخبر فاسد بشرط التبين. فجواز العمل بلا تبين هذا معنى الحجية، ما نحتاج إلى أي مقدمة خارجية، الترديد بين قبول بلا تبين والرد بلا تبين حتى يستلزم هذه الأسوأية. هذا كلام الشيخ الأنصاري. لكن السيد الشهيد استشكل على الشيخ الأنصاري، على أساس هذا الإشكال ذكر الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأنصاري لكن مع ضم هذه المقدمة الخارجية وهو مسألة الأسوأية. السيد الشهيد يقول حتى إذا أخذنا كلام الشيخ الأنصاري بأن وجوب التبين وجوب شرطي، مع ذلك نحن نحتاج إلى هذه المقدمة الخارجية. إيش؟ هذا الشيء يقول أساسا هذا الكلام من المحقق الأصفهاني. هذا اللي التفتنا أنه كلام من المحقق الأصفهاني. لا أنت في يوم أشرت كلام هذا الشيء من المحقق الأصفهاني أنه في المفهوم ينفي الشرط، في المنطوق يفسد الشرط. تبين الشرط لجواز العمل بخبر الفاسق، في المفهوم إن لم يجئ الفاسق بالنبأ لا يجب التبين. يعني شنو؟ التبين ليس شرط، هاي ليس شرطا أعم، هاي الأعمية عبر بتعبيرين، تعبير المحقق الإصفهاني تعبير كثير واضح. المحقق الإصفهاني يقول إذا لم يجب التبين، يعني التبين ليس شرطا في العمل بقدر عادي. مرة المشروط وهو جواز العمل بخبر العادل باق مع انتفاء الشرط، يعني تبين ليس شرط لجواز العمل، يجوز العمل بخبر عادل. ومرة هذا النفي نفي وجوب التبين، وبتعبير آخر نفي شرطية التبين مع انتفاء المشروط أيضا، يعني لا يجوز العمل حتى يكون التبين جنو شرطا. فنفي الشرطية أعم من أن يكون نفس المشروط باق لكن بدون هذا الشرط. ومرة نفي الشرطية مع انتفاء المشروط ما يجوز العمل بخبر العمل. لا، البحث حول مفهوم، مفهوم شنو؟ مفهوم نفي وجوب التبين. هذا النبي نفي شرطية التبين أعام من أن يكون المشروط باقي وهو جواز العمل بخبر العادل لكن لا يجب التبين، هذا معنى جنو الحجي. ومرة نفس الشرطية على أساس أن المشروط أساسا منفي عن خبر العادل، لا يجوز العمل بخبر العادل حتى نشترط بشنو بالتبين. هكذا قال المحقق الإصفهاني. لكن السيد الشهيد تغيير بسيط على هذا الكلام حتى يقدر يتمسك به هاي المقدمة الخارجية وهي الأسوأية. فشلون السيد الشهيد يقول هاي نفس الشرطية أعم، كيف أعم؟ من جواز العمل بخبر العادل مطلق مع التبين أو بلا تبين، هذا فرض. فرض آخر أن نفي وجوب التبين مع عدم جواز العمل بخبر العادل مطلقا أيضا مع التبين وبلا تبين. فلذلك نفي وجوب التبين عن خبر العادل، هذا نفي الوجوب أعام من أن يكون هناك جواز عمل مطلقا بدون تبين ومع التبين، فلذلك وجوب التبين منفي أو لا يجوز العمل مطلقا مع التبين أو بلا تبين. فالتبين شرطي منفي، فنفي الشرطية أعم من الاحتمالين. ما دام أعم من الاحتمالين فنأخذ بالاحتمال الأول وهو جواز العمل بخبر العادل مطلقا بدون وجوب التبين، هذا معنى الحديث. وننفي الاحتمال الآخر وهو عدم الجواز مطلقا. ليش؟ بسبب السبب الأول الأسوأية. فإذا لا يجوز العمل بخبر العادل مطلقا حتى مع التبين، هذا ما صار أسوأ من الفاسد، كان يجوز العمل بخبره مع التبين، أما العادل ما يجوز العمل بخبره حتى مع التبين، صار أسوأ. هنا الأسوأية واضحة، لأن خبر الفاسد يجوز العمل به مع التبين، أما هنا لا يجوز العمل بخبر العادل مطلقا حتى مع التبين، فصار حال العادل أسوأ من حال الفاسد. هاي الأساس الأول لنفي هذا الاحتمال، احتمال عدم جواز العمل بخبر العادل مطلقا. والأساس الثاني أنه يستلزم أن نخالف مع شيء بديهي وواضح وهو حجية القطع، أنه إذا ما جاز العمل بخبر العادل مطلقا حتى مع التبين، من التبين يحصل القطع والعلم بصدق العادل. مع التبين يعني شنو؟ يعني تبيننا وعلمنا، على الأقل اطمأننا، يحصل الاطمئنان بأن العادل صادق، ومع ذلك لا يجوز العمل به خبره، هذا يتنافى مع حجية القطع. فلذلك هذا الاحتمال الثاني عدم الجواز مطلقا منفي بسببين لوجهين، الوجه الأول النسوية، والوجه الثاني أنه عدم جواز العمل لخبر العادل مطلقة ولو مع التبين يتناقض مع حجية القضاء. فلذلك هذا الاحتمال المنفي يبقى الاحتمال الأول وهو جواز العمل بخبر العادل مطلقة سواء مع التبين أو بلا تبين، وهذا هو معنى الحجية. فلذلك السيد الشهيد الرومي لو أخذنا احتمال الشيخ الأنصاري أن وجوب التبين وجوب شرطي، ومع ذلك نحن نحتاج إلى هذه المقدمة الخارجية لإثبات حجية خبر العادل، وهذا الكلام كلام من نفي وجوب التبين يثبت الحجية. احنا نتحدث عن المفهوم منطق انتهينا، ما يعني فقط احنا نحن نذكر الاحتمالات في المنطق حتى نفهم شنو معنى المفهوم. نفس وجوب التبين، وجوب التبين في المنطق اما ارشادي واما نفسي واما شرطي على ضوء نفهم المفهوم وهو نفي وجوب التبين. واحنا نثبت المحمولة في هذه القضية، قضية خبر العادل حجة، المحمول جنو حجة، هذا نفهمها من المفهوم وهو نفسه وجوب التبين. كيف نفهم الحجية من نفس وجوب التبين؟ هاي الاحتمالات الثلاثة اللي ذكرها، وجوب التبين إذا كان إرشادا إلى عدم الحجية، فطبعا نفس وجوب التبين يكون إرشادا إلى الحجية. وفي الاحتمال الثاني وجوب التبين وجوب نفسي، فنفي الوجوب النفسي من التبين ما يثبت الحجية إلا بانضمام مقدمة خارجية وهي الأسوائية. وإحنا استشكلنا على نفس الاحتمال واستشكلنا على المقدمة الخارجية وهي الأسوائية. والاحتمال الثالث الوجوب الشرطي، والوجوب الشرطي لا يكفي إثبات الحجية على أساس هذا الإشكال اللي ذكر، أن نفي الوجوب الشرطي أعم من أن يكون المشروط باطن بدون وجوب التبين. شنو المشروط؟ هو جواز العمل، أو أصل المشروط مو باطن. فغير هذا الكلام للمحقق الأصفهاني مع تغيير بسيط، أن جواز العمل اللي هو الباقي مع نفي وجوب التبين، إما جواز العمل مطلقة بخبر العادل سواء مع التبين أو بلا تبين، ولا ننفي جواز العمل مع نفي وجوب التبين، وهذا كذلك مطلقة سواء مع التبين أو بدون تبين. وانتفاء ونفي الاحتمال الثاني وهو عدم جواز العمل بخبر العادل بمقدمة خارجية وهي الأسوأية أو المخالفة مع حجية القطع، فيبقى الاحتمال الأول وهو جواز العمل بدون وجوب التبين، وهذا معنى الحجية. فعرفنا أن الحجية اللي هي المحمول في هذه القضية نستفيد المحمول باحتمالين في مفهوم آية النبأ. أولا نفي وجوب التبين، هذا إرشاد إلى الحجية، وثانيا وجوب التبين وجوب الشرطي ونفيه بانضمام المقدمة الخارجية على خلاف كلام الشيخ الأنصاري اللي قال ما نحتاج إلى المقدمة الخارجية، لكن السيد الشهيد يقول نحن نحتاج إلى المقدمة الخارجية حتى نستفيد من نفي الوجوب الشرطي للتبين حجية خبر العادل. هذا الكلام للسيد الشهيد متين، وأساسا هذا الكلام قلنا من المحقق الإصفهاني، لكن مع تغيير بسيط. شنو هو؟ نفي جواز العمل مطلق، هذا الإطلاق من السيد الشهيد حتى يثبت مسألة الأسوائية. على كل حال هذا اعتراض السيد الشهيد على كلام الشيخ الأنصاري، وهذا الاعتراض وارد. فلذلك السيد الشهيد يستفيد حجية خبر العادل من نفي وجوب التبين باحتمالين، نفي إرشاد إلى الحجية أو نفي وجوب التبين الشرطي ومع انضمام المقدمة الخارجية على خلاف الشيخ الأنصاري اللي قال لا نحتاج إلى هذه المقدمة الخارجية. فثبت هذه القضية موضوعا ومحضورا، موضوعا بالإطلاق، إطلاق لم يجي الفاسق بالنبأ له إطلاق يشمل موردي، مورد عدم النبأ نهائيا لا من قبل العادل ولا من قبل الفاسق، والمورد الآخر نبأ العادل مشمول لإطلاق لم يجي الفاسق بالنبأ. فالموضوع لهذه القضية أثبتناه بإطلاق المفهوم، والمحمول أثبتناه من نفي وجوب التبين على أساس احتمالين. هاي خلاصة الاستدلال بمفهوم الشرط لإثبات حجية خبر عادل. ويبقى إشكال على هذا الاستدلال بمفهوم الشرط، والشيخ الأنصاري يقول إشكال قوي لا يمكن الرد عليه، لكن الأخون حاول الرد بطريقة، والسيد الشهيد رد على إشكال الشيخ الأنصاري بطريقة أخرى، وهذه الطريقة للسيد الشهيد طريقة مبتكرة من ابتكارات السيد الشهيد في مسألة الشرط المسلوق لتحقق الموضوع، ويشير إلى الاحتمالات الثلاثة في موضوع موضوع الحكم في وجوب التبين. الاحتمالات الثلاثة: احتمال يتوافق مع إشكال الشيخ الأنصاري، واحتمال يتوافق مع الرد الأخند على إشكال الشيخ الأنصاري، واحتمال يتوافق مع رد نفس السيد الشهيد على إشكال الشيخ الأنصاري. ولكن هذه الاحتمالات الثلاثة يحتاج إلى مقدمة صغيرة في فهم الشرط في هذه الآية الكريمة. نقرأ العبارة ونذكر هذه المقدمة، وعلى ضوء هذه المقدمة إن شاء الله في الدرس اللاحق نتحدث عن هذه الاحتمالات الثلاثة في كلام السيد الشهيد. ويمكن الاستدلال بهذه الآية بوجهين: الوجه الأول أن يستدل بمفهوم الشرط في هذه الآية على أساس أن الآية تشتمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين عن النبأ، تربط بمجيء الفاسق بالنبأ، فينتفي هذا الأمر بالتبين بانتفاء مجيء الفاسق بالنبأ، وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة مجيء العادل بالنبأ، وبذلك تثبت حجية نبأ العادل، لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية إما أن يكون هذا الأمر إرشادا إلى عدم الحجية، فنفي الأمر إرشاد إلى الحجية. هذا الاحتمال قلنا أساسا من صاحب الفصول، وإما أن يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل. ظاهر الآية الكريمة أن وجوب التبين عند العمل بخبر الفاسق، فلذلك وجوب التبين يصير وجوبا شرطيا، شرط للعمل. ولكن الاحتمال الثاني هو يكون الوجوب التبين وجوب نفسي، قلنا ما ذكرت الشهيد هنا، وإما يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي كما تقدم في مباحث الأمر. فعلى الأول، يعني على الاحتمال الأول يكون إرشاد، يكون نفسه بعينه معناه حجية، ما نحتاج إلى أي مقدمة خارجية. وعلى الثاني هو احتمال الشيخ الأنصاري، يعني نفسه أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، وهذا بذاته يلائم، هل الآن يريد أن يثبت أن نفس الشرطية أعم من بقاء المشروط وانتفاء الشرط، ومن انتفاء المشروط مطلقا، وهذا بذاته يلائم جواز العمل بالنبأ بدون تبين وهو معنى الحجية، وليلائم عدم جواز العمل به بالنبأ هذا انتفاء المشروط حتى مع التبين. هاي حتى مع التبين قلنا هذا كلام اللي أضافه السيد الشهيد حتى على أساسه يثبت الأسوائية، المستقبلي، لأن الشرطية من منتفية كلتا الحالتين، ولكن الثاني وهو عدم جواز العمل حتى مع التبين غير محتمل، لأنه يجعل خبر عادل أسوأ من خبر فاسق، لأن في خبر الفاسق يجوز العمل مع التبين، أما في خبر العادل ما يجوز حتى مع التبين، هذا بصير أسوأ. وهذا السبب الأول لنفسه الاحتمال الثاني، ولأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي، لأن خبر العادل إذا تبينا وثبت صدقه يحصل القطع بصدقه مع التبين، مع القطع بصدقه لا يجوز العمل بخبره، هذا معناه يتنافى مع حجية القطع، نظرا إلى أن الخبر بعد التبين الصدقي يكون قطعيا، فيتعين الاحتمال الأول وهو جواز العمل بلا تبين وهو المفروض. ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام، أحدهما أن الشرط في الجملة مسوق لتحقق الموضوع، وهذا الإشكال من الشيخ الأنصاري، وقال هذا الإشكال غير قابل للدفع. وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية بمفهوم واضح، قلنا في بحوث المفهوم أن الشرط المسوق لتحقق الموضوع هو الشرط يساوق الموضوع، يعني يكون الشرط وجود للموضوع أو يساوق، المساوق أفضل، لأن المساوقة أحيانا بمعنى الترادف، يعني وجود الشرط عين وجود الموضوع، ومرة لا في ملازمة، وجودين متغيران لكن في ملازمة. المهم القدر الجامع تعبير أن الشرط مساوق للموضوع بحيث إذا انتفى ينتفي الموضوع، هذا معنى الشرط المسوق لتعقل الموضوع. ذكرنا سابقا مثل أن رزقت ولدا فاختله، فالموضوع قلنا سابقا الموضوع هو متعلق ومتعلق الحكم، وبتعبير آخر المضاف إليه لمتعلق الحكم، فهنا متعلق الحكم في الجزاء التبين، ومضاف إليه للتبين شنو؟ النبأ، فالنبأ هنا موضوع، فمجيء الفاسق تحقق وإيجاد لهذا النبأ، فالشرط وهو مجيء الفاسق مسوق لتحقق الموضوع وهو النبأ، بانتفاء هذا الشرط ينتفي النبأ، وبانتفاءه ينتفي الحكم بوجوب التبين من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، فليس لهذه الجملة مفهوم. هذا هو إشكال الشيخ الأنصاري. وأما الرد على هذا الإشكال، احتمالات الآية الموضوع في الآية الكريمة، مرة نتحدث في مقام الثبوت، يعني نذكر الاحتمالات بقطع النظر عن دلالة الآية على هذه الاحتمالات، هذا المرحلة الأولى من البحث. وفي المرحلة الثانية في مقام الإثبات، أي احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة تدل الآية الكريمة عليه، هذه المرحلة الثانية في البحث وهي مرحلة الإثبات. لكن مرحلة الثبوت يتوقف على مقدمة صغيرة، وهي تحليل عقلي للجملة الشرطية، أو تعبير آخر الشرط. الشرط اللغوي هو التالي لأداة الشرط. التالي لأداة الشرط شنو في هذه الآية الكريمة؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، هذه الجملة الناقصة، إن جاءكم فاسق بنبأ، نحللها تحليلا عقليا إلى عناصرها، وبعدين نشوف الاحتمالات الثبوتية لموضوع الحكم إن شاء الله. الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم وعلى محمد.